بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الابني والإني. بالنظر إلى التفسير الأول يطرح سؤال، وهو إذا كان البرهان الابني لا يقام على وجود الله تعالى، فكيف يعتبر بعض براهين هذه المسألة برهانا علميا؟ ثم قلنا في البحث السابق بأنه قد يوجه هذا الكلام المنقول عن الشيخ الرئيس بأن إقامة البرهان على وجود الله ليس صحيحا، أن المراد من عدم صحة قيام البرهان أن المراد من البرهان هو البرهان العلمي، وهو السير من العلة إلى المعلول. ومن هنا انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هو الفرق بين البرهان العلمي والبرهان العلمي. قلنا بأن المهمة في البرهان المنتجي للقياس، أن المهمة في البرهان هو الحد الأوسط، فإن الحد الأوسط هو الذي يثبت لنا الثبوت الأكبر للأصغر، لأننا نحن بواسطة الحد الأوسط نستطيع أن نقيم الرابط بين الأصغر وبين الأكبر، فهو الجسر الذي يربط لنا الأصغر بالأكبر. هذا الحد الأوسط قلنا لكي يكون القياس برهانا منتجا لليقين، لا بد من توفر مجموعة من الشرائط في مقدمات القياس المفيد لليقين. وذكرنا الشرائط الأربعة التي لا بد من توفرها في مقدمات البرهان، وقلنا أن مثل هذا البرهان يكون منتجا لليقين، وبينا أنه ما هو المراد من اليقين في المنطق. بعد ذلك انتقلنا إلى هذا البحث، وهو أن الحد الأوسط متى يكون مفيدا لليقين بالنتيجة، وأن الحد الأوسط متى لا يكون مفيدا لإثبات اليقين بالنتيجة، لأن الحد الأوسط دائما يفيد إثبات الكبرى في الصغرى، هذا مما لا إشكال فيه، ولكن الكلام متى يكون مفيدا لليقين ومتى لا يكون مفيدا لليقين، وإلا الحد الأوسط يفيد إثبات الكبرى للصغرى. طبعا نحن الآن بحثنا في الشكل الأول من القياس الذي هو بديهي الإنتاج، لا في الأشكال الثلاث الأخرى من القياس، يعني الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع، باعتبار أن الأشكال الثلاثة الأخيرة يعني الثانية والثالثة والرابعة هذه ليست بديهية الإنتاج، وإنما هي نظرية الإنتاج، بخلاف الشكل الأول فإنه بديهي الإنتاج، وهذه الأشكال الثلاثة الأخرى إنما تفيد اليقين إذا رجعت إلى الشكل الأول، وأما إذا لم ترجع إلى الشكل الأول فلا تفيد شيئا، لا تكون منتجة لشيء. من قبيل القضايا النظرية والقضايا البديهية الأولية، فإن القضية النظرية إنما تكون صحيحة إذا رجعت إلى قضية بديهية، وإلا إذا لم ترجع القضية النظرية إلى بديهية لا يمكن أن تكون منتجة، لا يمكن أن تكون صحيحة. كذلك الأشكال الثلاثة الأخرى أو الأخيرة المنطقية، يعني الشكل الثاني من القياس أو الشكل الثاني أو الرابع، فهذه ليست بديهية الإنتاج وإنما هي نظرية لا بد أن ترجع إلى الشكل الأول حتى تكون مفيدة لإنتاج اليقين. أما الشكل الأول فقد درسته في المنطق أن له نظم خاص، ترتيب خاص، وله شرط خاص. أما نظمه الخاص فهو أن يكون الحد الأوسط متكررا في الصغرى وفي الكبرى بنحو يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فالحد الأوسط لا بد أن يكون متكررا في الصغرى وفي الكبرى. أما في الصغرى يكون محمولا وفي الكبرى يكون موضوعا، هذا نظمه. وأما شرطه وهو أن تكون الصغرى موجبة أعم من أن تكون كلية أو جزئية، لا فرق، لا بد أن تكون موجبة ولا يمكن أن تكون سالبة. بعد ذلك لا فرق بين أن تكون كلية أو جزئية. والكبرى لا بد أن تكون كلية، ثم لا فرق بين أن تكون سالبة أو موجبة. إذا كان هذا النظم الخاص وهذا الشرط متوفر، عند ذلك يكون الشكل القياسي بديهي الإنتاج. إذا اتضح ذلك نقول أن الحد الأوسط الذي يقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى تارة يكون علة لإثبات النتيجة، وأخرى يكون معلولا لإثبات النتيجة. أنت عندما تقول العالم حادث وكل حادث، العالم حادث وكل حادث متغير، فالعالم مستقون، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هنا هذا التغير الذي صار حدا أوسط في هذه القضية، هل هو معلول للنتيجة أو أنه علة للنتيجة؟ لعله مثال آخر الذي درستموه في المنطق، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة، فهذه الحديدة ماذا؟ متمددة. هذه النتيجة، هذه النتيجة وهي أن هذه الحديدة متمددة. الحرارة علة لتمدد هذه الحرارة حديدة بالنار، أو أن الحرارة معلول لتمدد هذه الحديدة بالنار؟ ومن الواضح أن الحرارة التي هي الحد الأوسط هي علة لهذه النتيجة، يعني علة للاتصاف الأصغر بهذا الأكبر. لولا الحرارة لما اتصفت هذه الحديدة بأنها متمددة. فإذن ثبوت الأكبر وهو التمدد في الأصغر وهو الحديدة إنما هو معلول لهذا الحد الأوسط وهو الحرارة. إذا كان الحد الأوسط إلا لإثبات الأكبر في الأصغر ولثبوت الأكبر في الأصغر، تسمى عندهم هذا البرهان برهانا للنية، أي أن الحد الأوسط يكون علة لثبوت الأكبر، يعني لثبوت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى. وأما إذا كان الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، فهذا البرهان يسمى برهانا إنيا. والبرهان الإني كما درستم له أقسام، من أقسامه البرهان الإني الدليل، فإنه ليس مفيدا لليقين. كيف يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر؟ كما لو قلت بالعكس، قلت هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة فحرارتها مرتفعة، إذن هذه الحديدة ماذا؟ حرارتها مرتفعة. هنا ثبوت الحرارة للحديدة معلول للتمدد وعلة للتمدد. ومن الواضح أنه علة للتمدد، إذا الحد الأوسط صار معلولا لثبوت الأكبرية. سلام عليكم. أن الحد الأوسط صار معلولا لثبوت الأكبري في الأصغر، لا أنه علة. مثل هذا البرهان وهو أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبري في الأصغر، يسمى عندهم ببرهان العلم أو برهان العلم الدليل الذي لا يفيد اليقين ولا يكون منتجا لليقين. إلى هنا اتضح لنا أنه متى يكون البرهان مفيدا لليقين ومتى لا يكون البرهان مفيدا لليقين. إذا كان الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر في الأصغر فإنه يفيد اليقين، وأما إذا كان معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر فلا يفيد اليقين. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد أن تعلم أنه نحن عندما نقول أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، هل يشترط أن يكون علة لنفس الأكبر أو لا يشترط أن يكون علة لنفس الأكبر؟ الحد الأوسط في البرهان الذمي يكون علة لإثبات الأكبر في الأصغر، يعني علة ارتباط الأكبر بالأصغر، ولكن هذا الأكبر في نفسه هل له علة أو ليس له علة؟ نعم له علة، موجود له علة. علته من؟ هل علته الحد الأوسط أو علته شيء آخر؟ نقول يمكن أن يكون الحد الأوسط كما هو علة للأكبر في نفسه يكون علة لثبوت الأكبر في الأصغر، ويمكن أن يكون الحد الأوسط معلولا لثبوت الأكبر، ويمكن أن يكون معلولا للأصغر، ويمكن لا أن يكون معلولا للأصغر ولا معلولا للأكبر، بل له علة وراء الأصغر والأكبر. كل النقطة في البرهان اللمي المنتج لليقين هو أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، حتى بعد ذلك لا فرق بين أن يكون علة للأكبر أيضا، وهذا يسمى عندهم بالبرهان اللمي المطلق، أو أن لا يكون علة للأكبر، وهذا يسمى عندهم بالبرهان اللمي غير المطلق. حتى لا فرق أن لا يكون بين أن يكون معلولا للأكبر أو أن يكون معلولا للأصغر، أو أن لا يكون لا معلولا للأكبر ولا معلولا للأصغر. أمثلته بعد المنظر. المهم النقطة التي نريد أن نشير إليها هي أن البرهان إنما يكون لميا مفيدا ومنتجا لليقين إذا كان علة لثبوت، إذا كان الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر. هذه التي نعبر عنها بكان الناتقة، أن يكون الحد الأوسط إلا لإثبات الأكبر في الأصغر، يعني كان الناتقة. حتى لا فرق أن الحد الأوسط أن يكون إلا للأكبر في نفسه، معلولا للأكبر في نفسه، معلولا للأصغر، أو أن لا يكون له علية ومعلولية لا مع الأصغر ولا مع الأكبر. هذه نقطة. النقطة الثانية التي لا بد أن نشير إليها هي أنه نحن عندما نقول أن الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر في الأصغر، ما هو مرادنا من العلية؟ هل هو مرادنا من العلية العلية الحقيقية، يعني التأثير والتأثر الخارجي كالحرارة والنار كالإيجاد من العلل التامة ومعلولاتها، أم مرادنا الأعم من العلة الحقيقية والعلة التحليلية العقلية؟ المصنف يقول أن المناطق عندما يقولون أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، مرادهم من العلية أعم من العلية الحقيقية الخارجية من قبيل الحرارة والتمدد بالنسبة إلى النار، ومن العلية التحليلية العقلية من قبيل الإمكان الماهوي. الإخوة يتذكرون نحن درسنا في محله أن علة احتياج الممكن إلى العلة هو ماذا؟ هو إمكانه. إذن إمكان الممكن هو علة لاحتياج المعلول إلى ماذا؟ إلى علتين. يعني إذا لم يكن المعلول ممكنا لم احتاج إلى علتين، إذا لم يكن هذا الموجود ممكنا، إذا لم تكن هذه الماهية ممكنة لما احتاجت إلى علتين. فإذا علة الاحتياج إلى العلة هو ماذا؟ هو الإمكان. فإذا تبين أن الحد الأوسط كما يكون علة حقيقية لثبوت الأكبر في الأصغر، يمكن أن يكون علة تحليلية عقلية لثبوت الأكبر في الأصغر. إذن عندما نحن نقول لا بد أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، ليس مرادنا خصوص العلة الحقيقية، وإنما مرادنا الأعم من العلة الحقيقية ومن العلة التحليلية العقلية كالإمكان الماهوي، فإنه علة احتياج الممكن إلى العلة. فإذا إلى هنا اتضح لكي يكون البرهان لمنيا منتجا ومفيدا لليقين المطلوب بالخصوصيات التي ذكرناها، لا بد من توفر خصوصيتين. الأولى أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر في الأصغر، ثم لا فرق بعد ذلك أن يكون علة للأكبر أيضا، أو أن يكون معلولا للأكبر أو معلولا للأصغر، أو أن لا يكون له رابطة بالأصغر أو الأكبر. النقطة الثانية أن المراد من العلة هنا الأعم من العلة الحقيقية والعلة التحليلية العقلية. إذا اتضح ذلك يقول المصنف بأنه من هنا يتضح نحن نستطيع أن نقول أن البرهان اللمي يمكن إقامته لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه نقول هذا ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى واجب، فهذا يحتاج إلى واجب، وهذا الإمكان هو ماذا؟ هو علة لاتصاف هذا الأصغر بهذا الأكبر، لأن الإمكان علة تحليلية عقلية لثبوت الأكبر في الأصغر، لاتصاف الأصغر بالأكبر. إذن لا فقط يمكن إقامة البرهان اللمي لإثبات وجود الله بناء على هذا التعريف الذي ذكرناه للبرهان اللمي، بل في جملة من في كثير من الفلاسفة مسائل الفلسفية أيضا يمكن إقامة البرهان اللمي على تلك المسائل، خلافا لما ذكر من السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في أول نهاية الحكمة، حيث قال بأن البرهان اللمي لا يجري في المسائل الفلسفية، فضلا أن يجري برهان اللمي لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، حيث أن السيد العلامة في النهاية ذهب إلى أن البراهين اللمية لا يمكن الاستفادة منها لإثبات المسائل الفلسفية، فضلا عن إثبات وجود الله بالبرهان اللمي. المصنف هنا طرح البرهان اللمي المفيد لليقين بنحو يمكن الاستفادة من البرهان اللمي في المسائل الفلسفية، ويمكن الاستفادة من البرهان اللمي في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال البرهان اللمي والإني بالنظر إلى التفسير الأول، أي تفسير؟ وهو الذي كان يقول أن معنى قول الشيخ ابن الشيخ الرئيس أن معنى قوله لا يمكن إقامة البرهان على وجود الله، يعني لا يمكن إقامة برهان لمي على وجود الله سبحانه وتعالى. بالنظر إلى التفسير الأول يطرح سؤال، وهو إذا كان البرهان اللمي لا يقام على وجود الله تعالى، يعني لا يمكن إثبات وجود الله تعالى بالبرهان اللمي، إذن فكيف يعتبر بعض براهين هذه المسألة برهانا لميا؟ هذا أولا. ثم عدم كون البرهان لميا ألا يلحق الضرر بقيمته المنطقية أو لا يلحق الضرر بقيمته المنطقية؟ إذن هنا سؤالان، هل يوجد برهان لمي على وجود الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ وإذا فرضنا أنه لا يوجد عندنا برهان لمي على وجوده سبحانه وتعالى، هل أنه عدم وجود برهان لمي يلحق الضرر بالقيمة المنطقية لذلك البرهان غير اللمي أو لا؟ هذا السؤال الثاني نجيب عليه في آخر الفصل. قال إن الجواب المبسوط والمفصل على هذا السؤال يحتاج إلى دراسة أقسام البرهان اللمي بأقسامه والإني بأقسامه، والقيام بذلك الدراسة الموسعة يبعدنا أو يبعدنا عن مقصدنا في هذا الكتاب، وكل ما نستطيع أن نقوله هنا هو باختصار إن البرهان اللمي إذا عرفناه بالشكل الآتي كما سيعرفه فإنه ليس فقط يمكن إقامته في سائر المباحث الفلسفية، وإنما تتيسر إقامة البرهان اللمي حتى على وجود الله تعالى، خلافا للسيد العلامة حيث قال في الأسفار قال وفي تعليق ابن حاية الحكمة أيضا يقول فالبراهين المستعملة في المسائل الفلسفية ليست ببراهين لمية. في أول نهاية الحكمة صفحة 6 يقول البراهين المستعملة في الفلسفة ليست ببراهين لمية، فضلا عن أنه يمكن إقامة البرهان اللمي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول ماذا؟ يقول إذا بينا البرهان اللمي بهذا الشكل الذي سنبينه مو فقط يمكن إقامته على الإثبات المسائل الفلسفية، بل يمكن إقامته على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ما هو التعريف؟ قال والتعريف هو البرهان اللمي وذلك البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه في ذلك البرهان علة لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها. موضوع النتيجة من أين نأخذها نحن؟ ماذا من أين نأخذه؟ نأخذه من الأصغر، هو الأصغر موضوع النتيجة. المحمول في النتيجة من أين نأخذه؟ نأخذه من الأسباب. فأنت عندما تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. العالم هو الموضوع في الصغرى والحادث والمحمول في الكبرى، وأنت بواسطة الحد الأوسط تقيم جسرا رابطة بين الأصغر وبين الأكبر. فإذا كان الأوسط إلا لثبوت الأكبر في أصغر، يعني كان الناقصة، هذا يسمى برهان لمي الذي يكون الحد الأوسط فيه حلة لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها. هذه نقطة. النقطة الثانية، سواء أكان علة، يعني الأوسط، سواء أكان علة لنفس المحمول أيضا، وهذا ما يسمى عندهم بالبرهان اللمي المطلق، أم لم يكن علة للأكبر، يعني سواء كانت تغيره علة لنفس الحدود أو لم يكن علة لنفس الحدود. إذا كان بالإضافة إلى أنه علة لثبوت الأكبر في الأصغر، علة لنفس الأكبر، يعني هو كانت كانت التامة أيضا للأكبر، موجد للأكبر، هذا يسمى عندهم بالبرهان اللمني المطلق. أو لا، يعني إذا لم يكن الأوسط علة لنفس الأكبر، حتى لا فرق أن يكون معلولا لنفس الأكبر أو أن يكون معلولا لنفس الأصغر أو أن لا يكون لا معلولا للأكبر ولا للأصغر، وهذا يسمى عندهم بالبرهان اللمي غير المطلق، سواء أكان علة لنفس المحمول أيضا أم لم يكن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وسواء أكان علة خارجية، يعني كان الحد الأوسط علة خارجية لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها، أم علة تحليلية وعقلية لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها. العلة الخارجية الحقيقية كالحرارة، العلة التحليلية العقلية كالإمكان الماهوي بناء على نظرية المشائين، أو الإمكان الفقري بناء على نظرية صدر المتألهين. فلهذا يقول، وحسب هذا التعريف إذا كان الحد الأوسط للبرهان مفهوما من قبيل الإمكان، يعني الإمكان الماهوي، أو الفقر الوجودي، هو الفقر الوجودي، شاهدوا همت وأمثالهما، من قبيل الإمكان، يعني ماذا؟ الإمكان الماهوي، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم بناء على نظرية المشائين، والفقر الوجودي يعني الإمكان الوجودي بناء على نظرية صدر المتألهين وأمثالهما. لو كان الحد الأوسط من هذا القبيل فإنه يمكن عد هذا البرهان للنية. لماذا؟ لأن الحد الأوسط هو علة تحليلية وعقلية لثبوت الأكبر في الأصغر، لأنه حسب قول الفلاسفة فإن الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري لا فرق، فإن علة احتياج المعلول إلى العلة هي ماذا؟ هي إما الإمكان الماهوي، هذا شاهده الآخر، أو الفقر الوجودي. فإذا علة احتياج المعلول إلى علة ماذا؟ هو الإمكان. إذا الإمكان يكون بمنزلة العلة، والاحتياج يكون بمنزلة المعلول. إذن إثبات واجب الوجود للممكنات قد تم بواسطة شيء يعتبر بحسب التحليل العقلي إلا ذلك الشيء. ما هو؟ هو الإمكان طبعا، حتى الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري. قد تم بواسطة شيء يعتبر بحسب التحليل العقلي إلا احتياج تلك الممكنات إلى واجب الوجود. إذن من أين أثبتتم أن الممكنات محتاجة إلى الواجب؟ بأي طريق؟ بواسطة العلة. العلة ما هو؟ هو الإمكان. هسه أعم من الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري. طبعا من الواضح أنه كما تعلمون أن الإمكان هنا ليس علة. لماذا؟ للحد الأكبر في نفسه، ليس علة لواجب الوجود، وإنما الإمكان هنا علة لاتصاف الممكن بأنه محتاج إلى واجب الوجود. الحد الأوسط هنا وهو الإمكان ليس علة للأكبر، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو ملازم مع الأكبر. ما هي الملازمة؟ الملازمة القائمة بين الممكن وبين الاحتياج إلى الواجب. الملازمة هي ماذا؟ بين الممكن وبين الاحتياج إلى الواجب. إذا تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا أن الاحتياج إلى الواجب ليس هو علة الممكن، وإنما الواجب هو علة الممكن. نعم هناك ملازمة بين الممكن وبين الاحتياج ماذا؟ إلى الواجب. لا توجد بينهما علية ومعلولية. للإمكان علة الاحتياج إلى الواجب، ولا الاحتياج إلى الواجب علة للإمكان. نعم الممكن معلول ماذا؟ معلول للواجب لا للاحتياج إلى الواجب. فلهذا يقول: والحاصل أن ذات واجب الوجود، هذا ذات واجب الوجود يشكل ماذا؟ يشكل جزء الأكبر مو كل الأكبر. آخر القضية الكبرى الكبروية ماذا عندنا؟ هذا ممكن، وكل ممكن محتاج إلى واجب. القضية الكبروية عندنا ما هي؟ كل ممكن، هذا الموضوع محمولها ماذا؟ يحتاج إلى الواجب. فهنا الواجب جزء من محمول بالكبرى، فالممكن معلول لجزء من المحمول في الكبرى لا أنه معلول للمحمول في الكبرى. لهذا يقول: والحاصل أن ذات واجب الوجود وإن لم تكن هذه الذات معلولة لأية علة، وهذا واضح لأنه واجب الوجود وواجب الوجود لا علة له، إلا أن اتصاف الممكنات بأن لها أي لهذه الممكنات واجب الوجود هو معلول ماذا؟ هو معلول للإمكان الماهوي أو معلول للإمكان الفقري الوجودي فيها أي الممكنات. إذن اتصاف الممكنات بأن لها واجب هذا معلول للإمكان، ولكنه نفس الواجب ليس معلولا لشيء. وكما أشرنا من قبل فإن مفاد براهين هذه المسألة لا يتجاوز هذا الأمر. إذا تتذكرون في التفسير الثالث الذي ذكره المصنف لتفسير كلام الشيخ الرئيس قال: مرادنا إثبات ماذا؟ إثبات محمولات للمخلوقات، أن هذه المخلوقات لها واجب الوجود. ومن هنا قلنا أن إثبات واجب الوجود ليس هو بالذات وإنما هو بالعرار. قال: وكما أشرنا من قبل فإن مفاد براهين هذه المسألة لا يتجاوز هذا الأمر. وأما هذا إذا اشترطنا هذه الشروط في الحد الأوسط، وأما إذا اشترطنا شرطا بإضافة ما ذكرنا، وأما إذا اشترط أحد في البرهان اللمني أن يكون الحد الأوسط علة خارجية وحقيقية، ولا يمكن أن يكون علة تحليلية عقلية، عند ذلك يقول: لا يمكن إقامة البرهان اللمني لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له علة حقيقية خارجية. إلا أن الإصطلاح المنطقي هو أن الحد الأوسط عندما يقولون هو علة ليس مراد خصوص العلة الحقيقية الخارجية، وإنما الأعم من العلة الحقيقية الخارجية والعلة التحليلية العقلية. قال: وأما إذا اشترط أحد البرهان اللمي أن يكون الحد الأوسط إلا خارجية وحقيقية، فإنه ليس فقط في مورد واجب الوجود لا يمكن الظفر بمثل هذا البرهان، وإنما في أكثر المسائل الفلسفية لا يتيسر ذلك، يعني أن يكون الحد الأوسط علة حقيقية خارجية لاتصاف الأكبر بالأصغر، لاتصاف الأصغر بالأكبر. إذن إلى هنا اتضح بناء على التعريف الذي ذكره المصنف، نحن توجد عندنا براهين للنية في وجود الله سبحانه لإثبات وجود الله تعالى، فضلا في المسائل الفلسفية، فإنه لا إشكال أيضا أنه توجد عندنا براهين للنية. وعلى أي حال فإن البراهين الفلسفية التي تقام على أساس التلازم العقلي بين حدود البرهان تكون متمتعة بالقيمة المنطقية الكافية. هذا جواب على السؤال الثاني: ثم عدم كون البرهان لمنيا ألا يلحق الضرر بقيمته؟ هنا أريد أن يقول المصنف: ليس كل برهان إني لا يفيد اليقين. البرهان الإني على قسمين: تارة يكون معلولا لإثبات الأكبر كالأصغر، وهذا قلنا بأنه لا يفيد اليقين ولا يكون منتجا لشيء، وأخرى نحن من خلال التلازم القائم بين الأوسط وبين الأكبر نثبت الأكبر للأصغر. يعني أن الحد الأوسط ليس إلا للأكبر ولكن وليس معلول أيضا للأكبر، وإنما هناك تلازم بين الأوسط وبين الأكبر. من خلال هذا التلازم، والمفروض أنه كان هناك تلازم بين الأصغر وبين الأوسط، إذا ننتقل من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. كان هناك تلازم بين المادة وبين التغير، والمفروض يوجد تلازم بين التغير وبين الحدود، فمن خلال هذا التغير نثبت الحدود ماذا؟ لعالم المادة. إذن لا نشترط في الحد الأوسط أن يكون علة للأكبر ولا أن يكون معلولا للأكبر، وإنما يمكن أن يكون أحدهما ملازم للآخر، من قبيل المثال الذي ضربناه أن هذا الجسم مؤلف من أجزاء، وكل جسم كذلك فله مؤلف. طب علة هذا الجسم مؤلف أو علته له مؤلف، أي ينكر منهما؟ ومن الواضح أن علة هذا الجسم المؤلف وماذا؟ مؤلف، لا له مؤلف. إذن هناك تلازم لا علية ومعلولية بين الأوسط وبين الأكبر، وهو أن هذا الجسم له مؤلف، هذا يوجد تلازم بين الحد الأوسط وبين الحد الأكبر، لا علية ولا معلولية. ومن خلال أحد المتلازمين ننتقل إلى الملازم الآخر، وهذا ما يسمى عندهم بالبرهان العلم المطلق الذي يفيد اليقين أيضا عندهم. فإذا ليس كل برهان إن لا يفيد اليقين، وإنما البرهان العلم الدليل لا يفيد اليقين، ولكن البرهان العلم المطلق يفيد اليقين. وبرهان العلم المطلق الذي يكون بين المتلازمين، وننتقل من أحد المتلازمين إلى الآخر. قال: وعلى أي حال فإن البراهين الفلسفية التي تقام على أساس التلازم العقلي بين حدود البرهان، فهو على أساس التلازم لا على أساس العلية والمعلولية، تكون متمتعة أيضا بالقيمة المنطقية الكافية. أتسمي ذلك بالبرهان الإني بحسب الاصطلاح، أم سمي بالبرهان سمي ذلك بالبرهان الإني بحسب الاصطلاح، أم سمي بالبرهان الإني ولكنه الإن المطلق؟ إذن فتسمية البرهان بالإني لا يلحق أي ضرر بقيمته. فتلخص مما تقدم أن البرهان المفيد لليقين أعم من أن يكون برهانا للنية أو أن يكون البرهان الإن المطلق لا برهان الإن الدليل. ثم توجد عبارة في آخر الفصل يشير إليها المصنف، يقول: بل يمكن القول إن كل برهان للني يتضمن برهانا إنيا. يقول: أساسا نحن عندما نحلل أي برهان للني الذي يكون منتجا من اليقين نجده أنه متضمن لبرهان إني. أي إن؟ الإن الدليل والإن المطلق. ومن الواضح المراد من الإن هنا الإن المطلق، كما سيشير إليه هو في الخلاصة أن المراد من الإن هنا هو الإن المطلق. وكيف يمكن أن يكون البرهان للني متضمنا لبرهان إني الذي هو المطلق؟ يقول أساسا، كفت للنقطة، أساسا أنت عندما تقول هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، وكل حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمددة. إذن هذه الحديدة ماذا؟ متمددة. علة ثبوت التمدد للحديدة هو ماذا؟ هو الحرارة. علة الثبوت هي الحرارة، هذا ينبني على كبرى، إن لم تكن تلك الكبرى فلا قيمة لهذه العلية، وهي ماذا؟ الكبرى تلك، وهي استحالة انفكاك العلة التامة عن معلولها، استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. وإلا لو افترضنا أنه لا توجد عندنا كبرى تقول أنه يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة، وافترضوا أن الحرارة تحققت وهي العلة، ولكن هل يشترط أن يتحقق التمدد في الحديث؟ كان المفروض أنه لا يستحيل الانفكاك بين المعلول وبين علته التامة. إذن لكي تكون هذه العلية مفيدة لإثبات التمدد للحرارة لا بد أن ننتهي من ماذا؟ ننتهي من كبرى في محلها، وهي استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة. وإلا إذا لم ننتهي من هذا المطلب فلا يمكن أن نقول إذا حيث أن الحرارة موجودة هنا لا بد أن تكون التمدد موجودا في الحديث. لا يمكن أن تكون الحرارة موجودة وهي العلة والتمدد غير موجود. لماذا؟ لأنه يمكن الانفكاك بين المعلول وعلته التامة. ومن هنا يقول أنه إن لم تتم تلك الكبرى، وتلك الكبرى علة ومعلول متلازمة، استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة، هذان بينهما تلازم أم بينهما علية ومعلولية؟ ومن الواقع هناك تلازم بين العلة التامة وبين وجود المعلول. إذن هذا البرهان اللمي بحسب الفرض صار نتيجته صغرى ماذا؟ لكبرى أخرى التي تلك الكبرى فيها تلازم عقلي، يعني برهان الإلمي المطلق. أساسا يقول المصنف كل برهان للني هو متضمن لبرهان إني مطلق، وإلا إذا لم يكن ذلك البرهان الإني المطلق لما كان هذا البرهان للني مفيدا للنتيجة. وبيانه كما أشار أكرره، أنتم عندما تقولون أن الحرارة علة لثبوت التمدد في الحديدة، هذا علة متى ينتج لنا ثبوت التمدد في الحديدة؟ إذا استحال الانفكاك بين المعلول وهو التمدد في الحديدة وبين الحرارة الذي هو العلة. أما إذا لم يكن الانفكاك مستحيلا إذا يمكن أن تتحقق العلة ولا يوجد عندنا تمدد في الحديدة. إذا عندما تقول هذه علة لتمدد الحديدة بالحرارة لابد أن تستضيف إليها كبرى، ويستحيل الانفكاك بين المعلول وعلته التامة. وهذه الكبرى بين الحد الأوسط والأكبر أكو تلازم لعلية ومعلولية، تلازم. فإذا كان تلازم يعني يكون من قبيل التلازم العقلي بين حدود البرهان، يعني العلمي مطلق. فلهذا التفتوا إلى العبارة، قال بل يمكن القول أن كل برهان للني بالنحو الذي أشرنا إليه يتضمن برهانا إنيا، أي إن الإن المطلق كما يقول في صفحة 387 في عاشرا، لكن الإخوة صفحة بعدها يقول عاشرا إن كون البرهان إنيا حيث يشكل على أساس التلازم العقلي بين حدود القياس، أي برهان؟ برهان الإن المطلق لا يلحق أي ضرر بقيمته، بل يمكن القول إن البراهين اللمية تتضمن مثل هذا البرهان، أي برهان؟ الإن المطلق، لا الإن الذي هو الدليل ولا يتمتع بقيمة منطقية، تتضمن برهانا إنيا تشكل هذه القضية، أي قضية؟ استحالة انفكاك المعلول عن علته تشكل الكبرى. طب الصغرى ما هي؟ الصغرى أن الحرارة علة لاتصاف الحديدة بالتمدد، هذه الصغرى أخذناها من أين؟ أخذناها من البرهان اللمي من المقدمتين. هذه الصغرى تحتاج إلى كبرى حتى تكون مفيدة للنتيجة، وهي أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. إذا تحققت الحرارة لا بد أن يتحقق التمدد في هذه الحديدة. تشكل هذه القضية وهي استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة تشكل كبرى ذلك البرهان العلمي المطلق، وصغراه نأخذه من أين؟ من المقدمتين في البرهان العلمي. تحصل الدقة هنا وهو الحق أيضا تحتاج إلى دقتين. هذا تمام الكلام في أقسام الوهام. من هنا المصنف حفظه الله تعالى يدخل في إقامته وأقسام البراهين التي أقيمت على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يقول مقدمة: إن الأدلة التي أقيمت لإثبات وجود الله تعالى كثيرة جدا، ولها أساليب متنوعة، وبشكل عام يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئاتين. الفئة الأولى هي تلك البراهين التي نحتاج فيها إلى الحس والتجربة لإثبات بعض مقدمات البرهان، وإلا نفس الحس والتجربة لا يمكن أن تثبت لنا وجود الله سبحانه وتعالى ما لم تنضم إليها مقدمات عقلية أخرى. يعني نحن من خلال الدقة في نظام عالم المادة، من خلال الأسرار العجيبة في نظام الخلق، من خلال التدبير الحكيم الذي نجده، نقول لا بد أن لهذه الموجودات المخلوقة على أحسن وصف، على أدق ما يمكن، على أثقل وأحسن ما يمكن، هذه لها خالق، لها مدبر، لها موجد، وذلك الخالق والمدبر والموجد أيضا لا بد أن يكون عالما قادرا حكيما ونحو ذلك. ومن الواضح أن مثل هذه البراهين التي تعتمد أن مثل هذه البراهين جملة من مقدماتها مأخوذة من أين؟ مأخوذة من العلوم الحسية ومأخوذة من العلوم التجريبية. فلهذا يقول: الفئة الأولى هي الأدلة التي تقام عن طريق مشاهدة الآثار والآيات الإلهية في العالم، مثل دليل النظام والعناية. فإنه مثلا مقدمات دليل الاستقراء، نظرية الاحتمال والاستقراء للسيد الشهيد، تثبت لنا النظام المتقن الموجود في هذا العالم، ومن هنا لا بد أن ننتقل إلى ناظم هذا العالم، مدبر هذا العالم، موجد هذا العالم على هذا النظام. مثل دليل النظام والعناية الذي يطرح عن طريق الانسجام والترابط والتناسب بين الظواهر الموجودة. طبعا من الواضح من يبرز لنا هذا النظم، هذا الارتباط، هذا الانسجام، هذا الترابط، وتبرزه لنا العلوم الطبيعية المختلفة، هي التي تبين لنا أسرار العالم المادي. فيكتشف الهدف والتدبير الحكيم، فيتم إثبات المنظم الحكيم والمدبر العليم للعالم. ومع أن هذه الأدلة واقعا قريبة من الإنسان العرفي والعادي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن أول الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في الآثار والآيات الإلهية. ولهذا يقول: ومع أن هذه الأدلة واضحة لكل واحد ومريحة أيضا، ولكنها لا تقتلع جميع الشبهات والوساوس. تبقى هناك جملة من الشبهات والوساوس لا يمكن دفعها، من قبيل ما يقال أن هذا العالم الذي تقولون أنه خلق على أحسن وأتقن نظام، نحن نجد فيه كثير من الشرور، نجد فيه كثير من ماذا؟ من الزلازل، نجد فيه كثيرا من الفيضانات ونحو ذلك. قل إذا كان هذا العالم أتقن نظام، إذا لابد لماذا نجد فيه مثل هذه المآسي، الأمراض، الزلازل، الفيضانات ونحو ذلك من المشاكل الأخرى التي لابد من الإجابة عليها في كيفية دخول الشرور في القضاء الإلهي. فلهذا يقول: ولكنها لا تقتلع جميع الشبهات والوساوس، وهي في الواقع تنهض. لعل وظيفتها ماذا؟ يقول: وظيفتها لعله تنبيه الفطرة على أن الله سبحانه وتعالى موجود، ذلك المعنى الفطري الذي ذكرناه في معرفة وجود الله. وهي في الواقع تنهض بدور إيقاظ الفطرة وتحويل المعرفة الفطرية التي هي من قبيل العلم الحضوري إلى مجال الواعي حتى يكون علما أصوليا. الفئة الثانية والثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين.